نصب وابن الوصول تعبع بس انا صعبان علي بس انا صعبان علي من الزمان ايه ربع الجبال وشل العصير وشل العصير تعبع البيت المرة لو شبع بعد جوع اما يتقلبي

نزلك فيه البلد اللي احب فيها راجل احب اقرب لنا احب اقرب لنا وحيد انا من يوم ما غابوا الحبايب عن عينيا يا بسلام حلفت باليمين ضيحت مالك على المايد ولا الجيش سند ولا الجيش سند فيه انت مع الكبر كالمسن زي العسل زي العسل فيها راجل يشرب بلد راجل يشرب بلد وراجل يوضيها يا دي الخريفة الندامة اللي جبت العار لأليه ألمت يا زمان على الخدين لخلق سناني وترس العقل وترس العقل واجعلنا وانت يا رب اللي قادر تزح الالم تزح الالم اللي واجعلنا انا خايف اقول اخ كلام الناس لي وجعلنا ولا ليش حد غير الله وخلافك الشرك على الله واشكي المين واشكي المين بخلافك ومن خلافك عبيدك ليه تواجهك بيحبك ويريدك يا جميل جد مسجد زي الأوراق واخد دموع المحبة يا عم واكتبها علني والنبي اكتبها على الأوراق وبعد لمة الحبايب يا خسارة بنبك كده ففراق انا قلت قلبي يحبك ويريدك قد ما السدر زي الاوراق واخد دموع المحبة شديد واكتبها علي يا سيدي واكتبها على الأوراق وبعد لمة الحبايب يا جميل يا خسارة بقيت بفراق انا قلبي بيحبك ويريدك يا جميل قد ما السجل زي الاوراق واخد دموع المحبه وخذ دموع المحبة واكتبها على الأوراق وبعد لمة الحبايب يا جميل يا خسارة بقيت بفراق. من يوم ما غابوا الحبايب يا بسلام تغلبش جمالين حطب جوا الجليب يا سيدي جوا الجليب تنجاد سمحت راجل عم ينادم بصوت عالي من فوق جبل بغداد الشهد بعد الحبايب مر لام ينضال. Yeah. ضيعت مالك على المايل ولا عملت حساب Ooh. خدت زمان أكني ببكي ليام واللي زادتهم العسل زمان زاقوني مرار زاقوني مرار ليام لبستو حرير لبسو خيش ليام خليت مع الله لما يتعذر الطياب والريح وأبدل الصبر يا عمي دي بداله الطياب ما ريح بس نفعل الايام تعدي وقلت وعرامك وعشرة النجل زي عشرة بيت المرأة وسط الدمع وارامل ولاد الارامل بجنهم تنمانية ومت ما خدش رئيس انا على نفسي انا نترئيس كان في اعوان الفجر انا صرخت عالطبيب يا دكتور رغبت قلت يا نسخة للطبيب والشاش ولفافات وبعد ما كان الجمل مولد بالوقت قالوا له جرحك عفن جرحك معففات وبعد ما كان الدرق ملموم ولا للشريحة ولا للفوات قالوا درخ الجمل ما عففات انا جبت لك الزاز والقطن يا عبير وكتم الجرح واعرف اني جاي من الرفات انا صعبا علي النتل لما اتنصب على ابن القصور رفات يا سيدي يا سيدي صادق يكون عدل وانا عدل وديني بتحيا المغى الزمان يا عم حسن يكشك دره يكشك دره خد عدلي الحر التعبان ولا اشلقي في المكان ونزلني في المكان عذبي قعدت اقوم على اليمين ما لقيتش الشمال مجد الجمال عدني صعبا علي الاصيل كفه الزهر ما عدا انا قلت وقت الكلام واللي جرى كله كلك حبيب وغلى عليك يا دكتور الرهبة طول المجال طول المجال كل عسرتنا هتطول معاك وانا طولك الامل وانا طولك الامل كله كلك حبيب وغلى عليك ما تعويش فيه وفي اي طلب وفي اي طلب كله بس كان حبيبك عسل ما تلحسون ما تلخصش كله ادي العدل مخبزين وان شاء الله يخافوا انا قلت لك كلام معروف وتملي الكلام رحمي ان ابن سقط نصب ملك من القصور راح فين سقط نصب أمال ابن أصول أمال ابن أصول رحبين الندل لما سقط عدا لما يندم على نفر يلاقي بدل الرجال يلاقي بدل الرجال ألفين ودي الأصيل قاعد وساكت مش قادر يقول آخ مش قادر يقول آخ على سبع الرجال على سبع الرجال رحبين قالوا لنا الإحصى كان الجبل قال الحلو سكن الجبل وخدني من الاسود الفين السبع رحبين لما بعيد بخاد عدل الصبر يا عين جاي يا مهلكنا وعايبك يا الصابر يا عين. انا قلت الصبر يا عين جزا مهلكنا وعايبك تعبان وسوق الجبل اتنصب وخلى من الحصون يبكي الحر تعبان والنبي وسوق اتنصب وخلى من الحصون وخلى من الحصون يبكي قادر يقول اخ وتغلم الدموع على كرسي الخدود على كرسي الخدود يبكي قالت انا دنيا غزي انا دنيا دنيا انا دنيا غزي خليت ابني الوصول يبكي ابني الوصول يبكي والنبي ما ماشي الاصيل لا هتعب ولا هبكي والنبي ما ماشي الاصيل لا هتعب ولا هبكي ماشي ولاد الفواتيح واد الزمان على الجمل يبكي من ماشي ولاد الفواتي خلى الجمل خلى الجمل يبكي جميل دنا الدنيا غزي دنا الدنيا غرورة وخلي النبي عبيني مستخمل الزمان يا بسلان لما يتغاد المغان اليوم ويخلي الجبن يشغل يوم عبيني الصبر مع الزمان لما يتغاد المغان يتغاد المغان اليوم قلت اللي ضحك يوم على الله.